واسيب اللي انا قادر عليه، انما ربنا ما يحبوش مني، يبقى ده اسمه ايه؟ عباد. ولذلك قال في الملائكه عباد مكرمون، إيه؟ لا يسبقونه وهم ايه يعني. يبقى اذا ما دام تعمل العمليه دي وتلتزم بمنهج ربك في حال الاختيار تبقى زيهم ولا لا؟ بل قد تسمو عنهم. ليه؟ لانهم مقهورون بالتسخير، وانت عندك اختيار واثرت مراد ربك. نعم.